بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح. وفق الله الجميع وحياكم الله وسدد الله خطى الجميع. الشيخ صالح، عرفنا الكلمة التي تجمع بين القاعدتين العظيمتين، الأمر بعبادة الله والإنذار من الشرك بالله، أنها لا إله إلا الله. فهل هناك أمور بارزة تناقضها كي يعرفها المسلم ويجتنبها؟ نعم، هناك أمور كثيرة جدا، وهي مخالفة مراد الله من هذه الكلمة. وتقدم أن مراد الله ومراد أنبيائه من هذه الكلمة أن يعلق المسلم قلبه بالله، وأن ينبذ مكائد الشيطان وأعمال الكفار وراء ظهره. فمن ما يناقضها وينافيها أن يصرف شيئا من ما تعبده الله به لغيره، فهو حق لله ثم يصرفه لغيره، هذا يناقض. فمثلا أمرنا الله بالصلاة، ركوع وسجود وقيام يصحبه ذل وخضوع وأذكار وقراءة قرآن مرتبة ومعلومة ومفهومة على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، وفي أوقات معلومة. فإذا صرف هذه الأفعال التي هي أفعال الصلاة لغير الله، فركع ذلا وخضوعا لمخلوق، أو سجد بين يدي مخلوق ذلا وخضوعا له، هذا شرك ينافي لا إله إلا الله ولو قالها بلسانه، فقد جاء بما ينافيها فتصبح لا قيمة لها، وإن نطق بها على لسانه فهي لم تصل إلى قلبه ولم تنفعه. هذا ضرب مثل. وهكذا أمره الله بأن لا يتعبد بسفك دم إلا لله، فإذا جاء بذبيحة فسفك دمها أمام مخلوق تعظيما له، هذا أشرك بالله، لأن من الشرك الذبح. والدليل على أن الشرك يناقض كلمة لا إله إلا الله وينافيها ولا يجتمعان، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى لا يغفر أن يشرك به أنه سيعذبه على هذا الشرك، وأنه غير قابل لمحوه، والشرك إن كان أكبر ومات قبل التوبة فهو مخلد في النار لنص هذه الآية ولقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فدلت هذه الآية على أن مآل المشرك جهنم وهو النار، وأن الجنة محرمة عليه وأنه من الظالمين، وأي ظلم أشد من أن تصرف حق الله لغيره؟ ولله المثل الأعلى، لو رأى إنسانا آخر يضرب له إنسان صاح عليه قال ظلمته، ولو رآه متعديا على ماله قال قد ظلمته، ونحو ذلك. ولو تكلم في عرضه خطأ قال قد ظلمته. فإذا كان الظلم مستبشع يستبشعه كل إنسان، حتى الكفار يستبشعونه، فما الذي جعلك لا تستبشع صرف حق الله لغيره؟ فهذا أكبر أنواع الظلم. ولهذا إذا كان شركا أكبر ومات على قبل التوبة حرمت عليه الجنة وأبد في النار. ربما تسأل وتقول هل هناك ما يدل على أن الشرك الأكبر ظلم وظلم عظيم؟ نعم، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. وعرفنا وجه كونه ظلم، كونك بخس الحق. اعتبر بنفسك يا أخي مسلم، واعتبر نفسك أيها الإنسان غير أيضا مسلم، لعل الله أن يهديك للإسلام. لو تخاصمت عند قاضي وفي نفسك أن الحق لك ثم حكم لخصمك، ألا تصيح عليه وتقول ظلمتني؟ طبعا الجواب نعم. إذن صرفك حق الله لغيره ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم إن الله وفق من أشرك بالله ثم تاب قبل أن الموت، قبل أن يغرغر وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله من صميم قلبه، ثم مات وهو لم يرى معاينة الموت، قالها في حالة صحة من عقله وبدنه، دخل الجنة. صلى الله عليه وسلم. وأي رحمة ترجو أكثر من هذه الرحمة؟ هذا إذا تاب، أما إذا مات على شركه فقد سمعنا. نعم. هناك شرك أصغر، هذا لا يغفر لكن يعذبه الله بقدره ويطهره ثم يدخله الجنة. إذن الفرق بينهما، من مات على الشرك الأكبر يؤبد في النار، ومن مات عنده شرك أصغر هذا يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، يعني ما يؤبد في النار. نعم، لا يؤبد في النار. ربما يوجد تساؤل ويقول المستمع ويقول أحدكم، أنتم أيها الحضور، نريد مثالا على الشرك الأكبر أو عدة أمثلة. نعم، أجمل ذلك وإن كان قد تقدم في بعض الحلقات، منها الركوع والسجود لغير الله، ومنها الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعاذة بغير الله، والذبح للجن أو للأموات أو لتعظيم المخلوق، والنذور للجن أو للأموات أو لغير أو لأي مخلوق، والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والرجاء من مخلوق فيما لا يقدر عليه كما ترجو من الله، أو تخاف أنه ينفعك أو يضرك المخلوق على ظهر الغيب كما تخشى كما تخاف من الله، فيحملك الخوف من هذا المخلوق بأن تسيء معاملتك مع الله سبحانه وتعالى، ويفلت يدك من التعلق به ويصرفك عن الخوف من الله. هذه من أعمال القلوب. وهكذا في سائر ما اختص الله به إذا صرفته لغيره. نتساءل عن شيء من الشرك الأصغر الذي هو يجري على كثير من ألسنة الناس. نعم. من هذا من أنواع الشرك الأصغر ما يجري على الألسن من دون أفعال، ويسمى هذا قول ودون اعتقاد، هذا يقال شرك في الأقوال. مثل أن يقول لولا فلان ما حصل كذا، لولا القائد لولا قائد السيارة حاذق لانقلبنا ولا عدمنا، لولا الكابتن قائد الطائرة جيد ما نجونا. هذا يقال شرك أصغر في الأقوال. والنطق الصحيح لولا الله ثم فلان. نعم. هذا النطق الصحيح. ومثله إذا وفق الدفاع المدني لإطفاء حريق فقال القائل لولا الإطفاء لاحترقت الحارة، لا هذا شرك أصغر. لولا الله ثم لولا توفيق الله إذن النطق واحد، النطق واحد، وفرقا بينهما على الإنسان الناطق المسلم. أما الكافر هذا ما عنده، ما نقول عنده شرك أصغر. نعم. كافر كافر من أساس عنده الكفر الكبير. ومثل القسم بغير الله، القسم بغير الله هذا من الإشراك بالأقوال وحياتك وشرفك ورأسك والكعبة والنبي. نعم تعظم هؤلاء ما تحلفهم، لأن هذا اللفظ لأن هذا اللفظ لفظ تعظيم، وهذا التعظيم بهذا اللفظ لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكانوا يقولون ما شاء الله وشاء فلان، فصرفهم إلى قول ما شاء الله ثم شاء فلان. فليتأمل المسلم هذه الأقوال التي توقعه في الشرك الأكبر الذي لا يغفر، أو في الشرك الأصغر الذي هو ليس الذي هو قد يعذب عليه. وأما إذا اعتقد بالحلف بغير الله أو قول لولا الله فلان لولا فلان، اعتقد أن هذا المخلوق بمنزلة الله يستطيع يتصرف، هذا كفر شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وإنما الفرق بينهما، فلو قيل لك لولا فلان قلتم ما يجوز، لكن متى يكون شركا أكبر وما يكون شركا أصغر؟ فنقول هذا يرجع مجرد القول نحكم بشركا أصغر من المسلم. نعم. ورجعنا لمعتقد فقال لا أنا أعتقد هذا المخلوق هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر بانفراده، هذا شرك أكبر. وهكذا الحلف، لأن اليمين بغير الله يقتضي المساواة، إذا قلت وحياتك وفلان فكأنك ساويته بالله. هذه المساواة إن كانت قولية في اللسان فهذا شرك أصغر، وإن اعتقدت أن المخلوق مساو لله فهذا شرك أكبر. نعم. ولهذا جاء التعبير بثم في لولا كذا لولا الله لولا الله ثم، لأن ثم تنزل درجة الثاني عن الله، أما الواو فهي تقتضي التسوية. نعم. نعم. شكرا جزاكم الله خير. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.